هذا مجنة ونوى الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادئنا